السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في هذا يوم الخميس الثامن من شهر القعدة لعام 1445 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، لا زال الدرس في باب الفوات والإحصار. وتقدم قبل ذلك في باب ما يقول إذا قدم الحج عمرة حديث ابن عمر في أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا قفل من غزو أو من حج أو عمرة كبر على كل شرف. سبق ذلك الحديث، لكن منبه أيضا على حديث لا يثبت في هذا الباب، وهو ما رواه الإمام أحمد من طريق زياد بن عبد الله النميري عن أنس رضي الله عنه، وهو مروية عن عمارة من زادان الصيدلاني عن زياد بن عبد الله النميري عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا على نشزا قال: اللهم لك الشرف على كل شرف، ولك الحمد على كل حال. وهذا الحديث لا يصح، زياد هذا متروك، وعمر بن زادان صدوق كثير الخطأ، لكن علته الكبرى هي زياد. والحديث الصحيح وما جاء في معناه كاف في هذا الباب من سنته عليه الصلاة والسلام. أما باب الفوات والإحصار، تقدم حديث الحجاج بن عمرو، وهو صحابي أنصاري مازني رضي الله عنه، وليس له عند أهل السنن إلا هذا الحديث، كما نبه على ذلك المزي في ترجمته رحمه الله. وسبق الإشارة إلى أن هذا الحديث حجة في أن الإحصار يكون من المرض. سيذكر مصنف رحمه الله حديث في هذا المتعلق بالإحصار وتتعلق بالفوات، وسيذكر آثارا في هذا الباب، ثم بعد ذلك سوف يذكر باب تحلل المحصر عن العمرة بالنحر ثم الحلق كما سيأتي إن شاء الله. تكلم على ما تيسر من هذه الأخبار من جهة إسنادها ومعناه، ثم أذكر مسائل، لأن مسائل فوات الإحصار كثيرة. بعد الكلام على هذه الآثار كلام مختصرا، سوف أذكر إن شاء الله مسائل تتعلق بباب الفوات والإحصار، وهي كلها مأخوذة من هذه الأخبار والآثار التي ذكرها المصنف رحمه الله. وهذا الحديث في قول من كسر أو عرج فقد حلوا عليه حجة أخرى، تقدم الكلام على إسناده. أما ما يتعلق بمعناه فهو دليل على أن الإحصار يحصل بالمرض، كما يكون بالعدو، سواء كان حصر العدو هذا من الكفار أو كانوا قطاع طرق ونحو ذلك مما يمنع منه، فهو نوع من الإحصار. وسبق الكلام يتعلق بالإحصار والحصر، وأن الإحصار يكون من المرض والحصر يكون من العدو، وقيل إنهما بمعنى واحد، يقال أحصره فهو محصر بمعنى أحصره المرض، وحصره يحصره حصرا، وهذا من حصر العدو. وفي قوله سبحانه وتعالى: فإن حصرتم فما استيسر من الهدي، هي نازلة في قصة الحديبية، مع أنها جاءت على قول فإن حصرتم بالرباعي، حصرتم من الإحصار، قالوا إن هذا نص في الإحصار من المرض. فقد يؤخذ من الآية أن الحصر العدو يقاس عليه، لكن الآية نزلت في الحصر في ما وقع للنبي عليه الصلاة والسلام يوم الحديبية، حيث صده المشركون عن دخول مكة، وما جرى من الصلح والاتفاق على أنه عليه الصلاة والسلام يأتي من العام القابل في العام السابع، فيدخل مكة على ما بين جرى من الشروط، وهذا كله على الصحيح من المقاضاة وليس من القضاء كما سيأتي إن شاء الله. فقوله من كسر أو عرج فقد حل وعليه حجة أخرى دال على أن من حصل له مرض من كسر أو عرج بمن خمع أو سقط فلم يستطع المشي في هذه فقد حل، فقد حل يعني فقد حل له أن يحل، كقوله سبحانه فلا تحل لهم بعد حتى تنكح زوجا غيره، والمعنى أنه بعدما ينكح هذا الزوج ويطلقها وتخرج من عدتها فإن تنكح زوجها الأول، وكقوله عليه الصلاة والسلام إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم، يعني قد حل له الفطر، ليس المعنى أنه أفطر لا، ولهذا نهاهم النبي عن الوصال، ولو كان المعنى أنه قد أفطر بغروب الشمس لم يكن للوصال معنى، فكونه عليه الصلاة والسلام نهاهم عن الوصال دل على أنه لا بد أن ينوي الفطر، وأنه ليس بمجرد غروب الشمس يحصل الفطر، فالمعنى أنه فقد حل له الفطر، لهذا لا يشرع الوصال ولا يشرع التأخير، بل منهي عن تأخير الفطر، فكذلك هذا فقد حل يعني فقد حل له الحل، فقد حل له التحلل أن يتحلل، لكن منهم من حمله يعني هل الجمهور قالوا معناه فقد حل له هذا الحديث مقيد بما جاء في حديث ضباعة، وأنه إذا اشترط شرط التحلل حين يعرض له شيء، فيقول فإن حبسني حابس محل حيث حبستني، أو إن حصل لي شيء فأنا في حل أنا تحلل، أو إن أردت أنا تحلل، حسب ما يشرطه على نفسه وينويه بذلك، هم حملوا على هذا، لكن هذا فيه نظر، هذا فيه ليس في الحديث أنه اشترط ذلك، فيه أنه فقد حل له الحل، فيكون كمن حصره العدو، معنى أنه حين يحصل له مرض فينظر في حاله وينظر في أمره، هل يستطيع الصبر، هل يتحمل فينتظر وأنه لا مشقة عليه، أو أنه لا يستطيع فعند ذلك له أن يتحلل، كما قال سبحانه فإن حصيته ما استيسر من الهدي، فإن كان معه هدي فإنه ينحر هديه حيث نزل من حل أو من حرم، ولا يشترط على الصحيح أن يوصله إلى الحرم، ولا يشترط مثلا أن يرسله إلى الحرم مثلا، لأن السنة عنه عليه الصلاة والسلام دلت على أنهم نحروا عند الشجرة في الحديبية وهي من الحل وليست من الحرم، وسيأتي إن شاء الله الإشارة إلى مسألة الهدي هل يجب أو لا يجب أو لا يجب، صحيح أنه إن كان معه هدي فإنه ينحره، وهل يكلف الشراء؟ الجمهور قالوا نعم يلزمه الشراء ويذبحه بنية التحلل، فعليه ثلاثة أمور عند الجمهور، ينحر هديه وينوي مع نية التحلل ويحلق رأسه أو يقصر لأنه اشترط النية في الخروج من النسك، لأنه ليس داخل النسك هو يريد أن يخرج، فلا بد أن ينوي ذلك، فإن لم ينوي لم يحصل التحلل، بل لا بد من نية خروج من النسك مع نحر الهدي والحلق أو التقصير هكذا قال الجمهور أنهم حملوا هذا الحديث على هذا، وفي هذا نظر، والأظهر والله أعلم أن الحديث فإن لم يأتي قيد لم يأتي من السنة تقييد لهذا الخبر، بل عليه الصلاة والسلام قال من كسر أو عرج فقد حل، ثم المعنى يقتضيه من جهة زوال المشقة، والمعنى يقتضيه أنه عليه مشقة في ذلك، فلذا له أن يتحلل. لكن كما سيأتي إن شاء الله أنه إذا اشترط تحلل مجانا ولا شيء عليه، لا هدي ولا أي شيء، ولا يلزمه أن يطوف البيت، يتحلل مجانا كما يقول العلماء رحمة الله عليهم. وهذا القول إحدى الروايتين عن أحمد، وهو مذهب أبي حنيفة، مذهب أبي حنيفة أن الحصر أو الحصار يكون كما يكون، كما أن الحصر يكون من العدو فكذلك يكون من المرض أو ذهاب نفقة أو ضلال طريق، كله فيها المعنى واحد، وهذا اختيار البخاري في صحيحه، وذكره معلقا عن عطاء قال الحصار من كل شيء، الحصار من كل شيء، وهذا هو الأظهر إن لم يكن الصواب في المسألة. فقد حل وعليه حجة أخرى، وعليه حجة أخرى. فهذا حملوه على إذا كانت الحجة حجة واجبة، إذا كانت الحجة حجة واجبة. أما إذا كانت الحجة حجة، إذا كانت الحجة حجة تطوع، فالصحيح أنه لا يلزمه، والسنة تفسر وتبين، يفسر هذا ويبينه سنته عليه الصلاة والسلام، فالحديث يفسر بعضها بعضا ويبين بعضها بعضا من أهل. فالجمهور قالوا إنه لا يلزمه، لكن الجمهور قال هم يقولون، هم لا يقولون بهذا الخبر في مسألة التحلل المرض، لكن على هذا القول، على هذا القول فإنه محمول على أن هذه الحجة حجة واجبة بأصل الإسلام، الحجة الواجبة بأصل الإسلام، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أحصر من دخول مكة تحلل عليه الصلاة والسلام، وحلق رأسه ونحر هديه عليه الصلاة والسلام، وأمر أصحابه بذلك، ولم ثم بعد ذلك في العام السابع اعتمر عليه الصلاة والسلام. وهذه العمرة سمى عمرة القضية من المقاضاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قاضاهم أن يأتي من العام إلقاء بالشرط الذي بينه وبينه، كما جاء بيانه أيضا في حديث البراء بن عازب في صحيح البخاري، وما جرى من الكتاب بينهم في هذا كما في حديث المسور المخرمة عند البخاري أيضا. فهذا فيه دليل على أنه عليه الصلاة والسلام قاضاهم على ذلك، ولهذا لم يأمر من كان معه في الحديبية، وكانوا 1500 يعني أكثر من 1400 ودون 1500، لم يأمر من اعتمر معه أن يقضي ولو كان القضاء واجب، إلا أمرهم، فدل على أنه ليس بواجب. ثم أيضا الصحابة رضي الله عنهم ذكروها عمرة تامة، كان في حديث أنس بن عمر وعائشة رضي الله عنهم ذكروها عمرة تامة، فهي من جهة الأجر عمرة تامة، ولا يجب القضاء فيها إلا إذا كانت عمرة واجبة كما تقدم بأصل الوجوب على الصحيح، كما مذهب أحمد والشافعي أن العمرة واجبة. أما الحج فهو بالإجماع في وجوبه على المستطيع. قال فذكرت ذلك لابن عباس وأبي هريرة فقال صدق، رواه الخمسة. وهذا حديث تقدم الإشارة أيضا إلى قول ابن عباس، سيأتي في آخر الباب أن ابن عباس يقول لا حصر، لا حصر العدو، وسبق الإشارة إلى هذه المسألة. ورواية أبي داود في رواية لأبي داود وابن ماجه من كسر، من عرج أو كسر أو مريض، أيضا نصت على المرض، فهو عموما بعد خص، ذكر أنواعا من الأعذار ثم عمم، أو مرض، مرض يمرض مرضا، فإنه عذر له في التحلل، عذر له في التحلل، فيكون حكمه حكم الحصر بالعدو على الصحيح كما تقدم. وهذا الطريق من طريق عكرمة عن عبد الله بن رافع، وسبق أن الطريقين صحيحان. وفي رواية ذكر أحمد في رواية المروذي من حبس بكسر أو مرض، وسبق أن هذه الرواية تحتاج إلى البحث، يعني أنا لم أقف على إسنادها، وإن كان معناها جاء في الرواية التي قبلها، لكن وذكر في رواية المروذي عن الإمام أحمد رحمه الله. قال رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول: أليس حسبكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن حبس أحدكم عن الحج طاف بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل من كل شيء حتى يحج عاما قابلا فيهدي أو يصوم إن لم يجد هديا. رواه البخاري والنسائي. وهذا عندهما من طريق الزهري ومحمد مسلم عبد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري عن سالم عنه، يعني عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وعند النسائي في أوله زيادة أن ابن عمر كان ينكر الاشتراط، كان ينكر الاشتراط ويقول: أليس حسبكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وكذلك هي عند الترمذي، وسند كل منهما صحيح، وكان ينكر الاشتراط وهو الاشتراط في الحج. ويقول ابن عمر هنا في قوله: أليس حسبكم، أليس حسبكم، حسبكم اسمها، وسنة خبر، ليس أليس حسبكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن حبس أحدكم طاف بالبيت، على رأي قول حسبكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ظاهر هذا كما في رواية الترمذي والنسائي أنه لا يرى الاشتراط، لا يرى الاشتراط، وأنه لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يشترط، ولم ينقل أنه عليه الصلاة والسلام عند الميقات أنه أمر أصحاب الاشتراط. وهذا قول لكثير من أهل العلم، وهو قول يعني يرون أنه لا يشرع، قول مالك وأبي حنيفة. القول الثاني هو قول الإمام أحمد الشافعي أن الاشتراط لا بأس به بل مشروع، وهذا أظهر. وتقدم حديث ضباعة، حديث عائشة في قصة ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب بنت عم النبي عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهما، عائشة وضباعة، فقال عليه الصلاة والسلام: حجي واشترطي كما تقدم. فدل على مشروعية الاشتراط، لكن هذا حينما سألت قالت: وأنا شاكية وأنا ثقيلة، كما جاء في الرواية الصحيحة أيضا. وفي رواه مسلم من حديث ابن عباس أيضا بمعنى حديث عائشة رضي الله عنها، فهو حديث صحيح، وقد خفي على بعضهم وأنكره الأصيلي، الإمام حافظ الأصيلي، وبين العلماء خطأه غلطه في هذا، وأن حديث ثابت الصحيحين، لكن خلاف في دلالة الخبر. والصواب أنه كما أنه عليه الصلاة والسلام أذن لها في ذلك، دل على مشروعية الاشتراط، وإن كان قد يقال يتأكد في حق من يحس من نفسه تعبا يخشى ألا يتمكن من إكمال الحج أو العمرة، يتأكد في حقه. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يقل هذا خاص بها، كما ولهذا أمره عليه الصلاة والسلام واحد من أمة، أو تعليمه لواحد من أمة تعليم لعموم الأمة، لكن منهم من قال إنه النبي عليه الصلاة والسلام لم يعلم تعليم مطلقا، إنما علم أو أرشد على هيئة وصفة خاصة. فالصحابة رضي الله عنهم أمرهم بالأنساك، وعلمهم ماذا يهلون وماذا يلبون، وكانوا يسمعونه عليه الصلاة والسلام بتلبيته، وكما في حديث عائشة: منهم من لبى بالحج، ومنهم من لبى بالعمرة، منهم من لبى بهما. ولم يأتي شيء من الاشتراط، لكن وفي حديث ضباعة ذكرت أنها شاكية فحمل على هذا، لكن هذا ليس بقيد، هذا ليس بقيد، إنما ذكرت الواقع، ذكرت، والنبي قال: حجي واشترطي، ولم يقل يعني لها إذا كنت مريضة، لكن وإن كان مفهوم من السؤال، إن كان مفهوم من السؤال، إنما قوله عليه الصلاة والسلام حجي واشترطي يدل على أن اشتراط مع الحج أمر لا بأس به، أمر لا بأس به، ويدل عليه أن الصحابة رضي الله عنهم فهموا ذلك ولم يفهموا الخصوصية. وقول ابن عمر هذا اجتهاد منه رضي الله عنه، وخالفه من هو أفضل منه، خالفه أبوه، خالفه الخلفاء الراشدون أبو بكر، خالفه الخلفاء الراشدون عمر وعثمان وعلي، وكذلك عمار وابن مسعود، وكذلك عائشة وأم سلمة، سبعة من الصحابة يقول الحافظ إن قد صح عنها، قد صح عن هؤلاء. ويمكن بالبحث يتبين صحابة آخرون قالوا بذلك، فإذا كان قد ثبت عن هؤلاء خصوصا عمر رضي الله عنه، كذلك عثمان وعلي، هؤلاء الخلفاء الراشدون، يدل على مشروعية الشرط، ولم يعلم يعني عن غيرهم خلافهم إلا ما جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه. وابن عمر رضي الله عنهما يعني لم ينقل أن هذا هو السنة، معنى أن عدم الاشتراط السنة، إنما ذكر فعله عليه الصلاة والسلام أنه لم يشترط، وهذا صحيح، لكن ليس فيه أنه عليه الصلاة والسلام جعل الاشتراط خاصا بهذه الحالة خاصة، ليس فيه ذلك. أليس حسبكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن هذا اللفظ لا يدل إنما على رواية الترمذي والنسائي، الترمذي والنسائي، لكن يظهر والله أعلم أنه كان ينكر الاشتراط، يعني أن الرسول اشترط، ينكر أن الرسول اشترط، هذا صحيح. لا. وهل معنى أنه كان ينكر الاشتراط معنى أنه لا يشرع الاشتراط؟ موضوع نظر، وإن كان ظاهر ما حكى العلماء عنه أنه كذلك رضي الله عنه. إن حبس أحدكم عن الحج طاف بالبيت، وهذا أيضا يدل لما تقدم في مسألة الإحصار، وأن الحبس عن الحج يشمل كل حبس وكل منع، سواء كان حبس عدو، حبس قطاع الطريق، لصوص نحو ذلك، أو عدو يقاتل المسلمين نحو ذلك، ولم يمو وليس ثم طريق إلى مكة أو عرفة أو البيت، ففي هذه الحال له أن يتحلل. وكذلك يدخل في حبس لو حبسه مرض، وإن كان هذا قد يحمل على المراد الحبس حبسه حبس بالقوة، ليس المعنى حبسه مرض، وقد يفسره قول ابن عمر الآتي، هو صحيح عنه أنه رضي الله عنه، لا أن من حبس المرض لا يحل حتى يطوف بالبيت، لا يحل حتى يطوف بالبيت، فقد يقال إنه هذا يحمل على أن مراد الحبس بغير المرض، إنه بحبس بغير المرض، كما سيأتي في الأثر في آخر في الأثر في هذا الباب عن ابن عمر رضي الله عنه. نحبس أحدكم عن الحج طاف بالبيت وبالصفا والمروة ثم يعني حبس، يعني لم يتمكن من الذهاب إلى عرفة، فاته الحج، لا يعني لم يتمكن حبس، فإنه يطوف البيت بالصفا والمروة ثم حل من كل شيء حتى يحج عاما قابلا، حتى يحج عاما قابلا. ثم حل من كل حتى يحج عاما قابلا فيهدي أو يصوم إن لم يجد هديا. وهذا قد يؤخذ منه كما قال بعض أهل العلم أن من لم يتيسر له الحج وقد دخل فيه فإن عليه أن يقضيه، عليه القضاء، هذا سيأتي إن شاء الله في المسائل التي سأذكرها إن شاء الله في بعد الكلام على هذه الآثار. ثم حل من كل شيء حتى يحج عاما قابلا فيهدي أو يصوم فيهدي أو يصوم إن لم يجد هديا، رواه البخاري والنسائي. ومعلوم أن من حبس ولم يتمكن من البيت، منع مثلا أنه يتمكن من الحج فإنه يتحلل، وإن كان معه هدي فإنه يذبحه، وإن لم يكن معه هدي هل يلزمه الشراء؟ الجمهور قالوا يلزمه الشراء، وذهب مالك وجمعي له أنه لا يلزمه، واختاره ابن القيم رحمه الله في الهدي أنه لا يلزم الهدي، لأن الله سبحانه قال فما استيسر من الهدي فلا يلزمه الشراء، فإن كان معه ذبحه، لكن هل يلزمه الشراء؟ الجمهور قالوا يلزمه ذلك، ومنهم من قال لا يلزمه ذلك لقوله فما استيسر من الهدي. لكن هذا في قوله فيهدي أن يصوم، هذا فيما يتعلق بالحج القابل، الحج القابل فإنه إذا كان عليه الهدي اللي هو الهدي هدي الحج إذا كان وجب عليه هدي بحج تمتع أو قران فإنه يهدي، فإن لم يستطع هدي فيصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. قال رحمه الله عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أمر أبا أيوب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهبار بن الأسود حين فاتهم الحج فأتي يوم النحر أن يحل بعمرة ثم يرجع حلالا ثم يحج عاما قابلا ويهديا، فمن لم يجد صيامه 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. وهذا الأثر كما سيأتي أنه من رواية مالك، وهو من رواية مالك عن يحيى بن سعيد وهو الأنصاري عن سليمان بن يسار الهلالي مولاهم عن عمر رضي الله عنه. وهذا الأثر محتمل الاتصال ومحتمل الانقطاع، إن كان عن أبي أيوب فهو متصل لأنه أدرك أبا أيوب وهو خالد بن زيد الأنصاري، بخلاف زيد بن خالد فهو الجهني، وخالد بن زيد هو الأنصاري وزيد بن خالد جهني، فهو أدركه بالسن. لكن هذه القصة فيما يظهر أنه رواها سليمان حين وقوعها، وهو حين وقوعها لم يدرك وقتها، كما نبه الحافظ رحمه الله في التلخيص لأنها في زمن عمر رضي الله عنه وهو لم يدرك هذا الوقت، فظاهر القصة الانقطاع، لكنها صحيحة إلى سليمان ابن يسار، ولهذا هي من جهة الإسناد محتملة، ويحتمل الله أعلم أن سليمان بن يسار أخذها عن أبي أيوب رضي الله عنه. وقد يشهد له أن نفس الأثر هذا ثابت بإسناد على رسمهما، على رسم الشيخين، من رواية إبراهيم ابن الأسود إبراهيم بن يزيد النخعي عن الأسود بن يزيد عن عمر رضي الله عنه وكذلك عن عمر وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنهما قالا في الرجل يفوته الحج يحل بعمرة وعليه حج من قابل، يحل بعمرة من أحل من الرباعي لأنه مضاعف صلى أحلل أحل يحل حل يحل من النزول وأحل يحل من الحل من فهو أمر معنوي، حل يحل من الحلول وهو النزول، وحل بالمكان إذا نزل. وهذا ثابت، لكنه ثابت من قوله وفتواه رضي الله عنه بدون ذكر القصة، فهذا قد يشهد ويقوي ثبوت القصة لأنه ثابت عن عمر رضي الله عنه وعن زيد بن ثابت، وكذلك رواه ابن أبي شيبة بإسناد آخر يعني إلى إبراهيم وعن الأسود عن عمر رضي الله عنه، إسناد آخر أيضا عن عمر أنه أفتى بذلك وأنه في الرجل يفوته الحج يحل بعمرة وعليه الحج من قابل، وعليه الحج من قابل، فهذا يبين ثبوت الأثر. وهذا الأثر فيما يتعلق بالفوات، بفوات الحج، وفيه أن أبا أيوب وهو الأنصاري رضي الله عنه وهبار الأسود المخزومي، هبار الأسود أسلم عام الفتح، كان قد فر ثم رجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، و يعني اعتذر إليه فقبل النبي عذره عليه الصلاة والسلام. وله قصة مشهورة قبل إسلامه ذكرها ابن خزيمة والبزار والحاكم من رواية يحيى بن أيوب عن ابن الهاد عن عمر بن عبد الله بن عروة بن الزبير عن عروة بن الزبير عن يعني رواها عن جده عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها. وفي قصة زينب بنت النبي عليه الصلاة والسلام، وأنها لما وكان زوجها أبو العاص بن الربيع، وقصتها قبل لما كانت في مكة مع زوجها، ثم النبي طلب من زوجها أن يرسلها له وقد أوفى بذلك، قال وعدني فهو فأنجز لي موعده كما قال عليه الصلاة والسلام. ففيه وفيه أنه أن كنانة بن الربيع خرج معها وهو أخو أبو العاص بن الربيع، كان يسوق بالجمل، خرج بها في ملأ من قريش، وأنهم القصة. وفيه أن هبار بن الأسود وجماعة لحقوا بها، وأن هبار بن الأسود نخس بعيرها حتى سقطت من بعيرها رضي الله عنها، وأنها كانت حاملا فأسقطت جنينها، هكذا جاء في القصة. ومنهم من قال إن القصة أنه رواية يحيى أيوب هذا وله شيء من المناكير. فالمقصود أنه وقع له ما قبل، والإسلام يجب ما قبل، فأسلم وحسن إسلامه، ثم وقع له مع عمر رضي الله عنه ما وقع. وفيه أنه جاء هو أبو أيوب رضي الله عنهم إلى مكة، وكانوا ولما قدموا في يوم النحر، فسألهم عمر رضي الله عنه، فأتى يوم النحر وقال إن يعني أخطأ في العدد، ومعروف أنه تلك الأيام ربما يقع الخطأ في العدد، وظنوا أن اليوم يوم عرفة، فلما جاءوا فإذا الناس في قد أفاضوا وخرجوا من مزدلفة إلى منى، فعمر رضي الله عنه أمرهما أن يحلا بعمرة، أن يتحللا بعمرة، بمعنى أن يطوفا ويسعيا ويقصران ثم يحلان بذلك حتى يخرج من النسي. واختلف في هذا الإحلال هل هو يكون عمرة أو يكون طواف وسعي ولا يكون عمرة، لأنه إذا كان له عمرة لا أحكام، لأنه لو بقي عليه لو أراد أن يبقى على هذا النسك فإنه له أن يدخل عليه الحج، لأنه يدخله على عمرة، وهذا بفواته. فلو بقي عليه لم يتحلل منه فإنه يكون أدخل حج عمرة فيكون قارنا، وإن كان ليس عمرة فإنه في هذه الحالة يطوف ويسعى ويتحلل منه ويكون بطواف وسعي وطواف. وقع خلاف هل يجزع العمرة ومن كان لم يأخذ عمرة الإسلام فطاف وسعى لما فاته الحج وقصر هل يجزئه عن عمرة الإسلام، خلاف بين أهل العلم. ثم يرجع حلال ثم يحج عاما قابل، العام القابل يحج عاما قابلا ويهدي هديا، فمن لم يجز صيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. وهذا احتج به الجمهور مع ما جاء في الآثار في هذا الباب تقدم أنه ثابت عن عمر رضي الله عنه عن زيد بن ثابت وأن عليهم الحج من أنه من فاته الحج فالحج من قبل لم يذكروا تفصيلا في هذا، فكلامهم يشمل من كان حجه تطوع ومن كان حجه فريضة، من كان حجه تطوعا ومن كان حجه فريضة. وبهذا أخذ جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة والأحناف فقالوا إن من فاته الحج فإن عليه القضاء، عليه القضاء والهدي، وهل الهدي في عام الفوات أو في عام القضاء؟ إن قيل بالقضاء فإنه يكون في عام القضاء، في عام يعني في العام القابل، هذا قول جمهور العلماء. رواية أحمد ومالك أنه لا يلزم القضاء، والذين قالوا يلزم القضاء قالوا إن هذه حجة وإن لم تكن واجبة بأصل الإسلام لكنها وجبت بالدخول فيها، والله سبحانه يقول فأتموا الحج والعمرة لله، والحج منزل منزلة من النذر، قال سبحانه ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم، هو منزل منزلة النذر، كما أن من نذر الحج وجب عليه، وجب عليه لو إنسان حج حجة الإسلام ثم نذر حجة أخرى وجبت عليه الحجة لأنه جبها على نفسه، لكن خلاف لو نذر الحج قبل أن يحج حجة الإسلام، لو نذر أن يحج وعليه حجة الإسلام هل تجزئ حجة واحدة؟ فيه تفصيل، والصحيح أنه ينظر إن نذر الحج في نفس العام الذي وجبت عليه فالصحيح أنه تجزئ حجة واحدة، وإن نذر أن يحج في عام آخر مثل إنسان وجب عليه الحج أنه مستطيع هذا العام ونذر أن يحج العام القابل، أن يحج العام الآتي، فإنه يجب عليه الحجة أخرى لأنه وجبت في عام آخر. وكذلك لو أطلق لو قال لله علي أن أحج وكان وجبت عليه حجة الإسلام ولم يحج وأطلق، فالصحيح أنه تجزئ حجة واحدة، فيحمل هذا الإطلاق على حج على يعني أو يدخل في أو هذا النذر يدخل في حجته التي حجها، لأنه في الحقيقة حج حج لغلي على حج وحج، وكون حجة الإسلام لا يضر، لكن إذا كان قيدها بعام آخر بعدما وجب عليه في هذا العام، فقالوا إنه كما أنه يجب عليه الحج بالنذر فكذلك أيضا يجب عليه الحج بالدخول فيه، ولا يحصل الخروج من النسك إلا بإتمام أفعاله، إلا بإتمام أفعاله أو بالحصر، فعند ذلك إذا أحصر مثلا ولم يشترط فإنه ينحر هديه ويحلق رأسه ويخرج، أو بالاشتراط بواحد من هذه الأمور الثلاثة، بواحد من هذه الأمور الثلاثة، فقالوا إن يجب عليه الحج، يجب عليه الحج. أما قوله عليه الصلاة والسلام حج مرة فهذا على ما وجب بأصل الإسلام أنه لا يجب، لكن وجوبها بعد ذلك بدخول فيها وجبت بالدخول فيها، فلا منافاة بين الأمر بها، بين الأمر بالقضاء بقضاء حجة فاتت وبين كونه وجب أنه لا يجب عليه حجة الإسلام، لا تنافي. قال ويقوي هذا أن هذا هو اللي ثبت عن جمع من الصحابة خصوصا عمر رضي الله عنه، كذلك زيد بن ثابت وجماعة أنهم أوجبوا عليه القضاء، أوجبوا عليه وقالوا يحج من قابل. الرواية القول الثاني كما تقدم أنه لا يجب، قالوا وحجتهم ما تقدم أن الحج لا يجب إلا مرة واحدة، لا يجب إلا مرة واحدة، وهو لم يحصل منه يعني تفريط من حيث الجملة، وإن كان قد يحصل من خطأ إنما فاته الحج بغير اختيار منه، بغير قصد منه مثلا، والقاعدة أن من اجتهد وعمل بقدر ما أو اجتهد وعمل ما يجب عليه لكنه كان الأمر على خلاف يعني كان الأمر على خلاف ما يقصده ويريده ولم يأتي على ما يريد من إتمام الحج ووقوعه بعرفة، في هذه الحالة لا يؤاخذ بهذا، ربنا تؤاخذنا نسينا واخطأنا، لكن الأظهر والله أعلم أن هذا يقال لا يؤاخذ من جهة الإثم، أنه لا إثم عليه، لا إثم عليه، لكن يجب عليه قضاؤها. هذا فيما يتعلق بالفوات. بخلاف الإحصار، الإحصار دلت السنة على أن، بخلاف المحصر دلت السنة على أنه لا يجب عليه كما تقدم الإشارة إليه. ثم أيضا عذر المحصر أشد، لأن الفوات فيه نوع تفريط، في الغالب يكون عن تأخر ونحو ذلك، أما المحصر فهو بغير اختيار وبغير رادة، لا يمكنه الاحتياط، ولا حبس مثلا بالعدو، حبسه العدو، حبسه قطاع الطرق ونحو ذلك، وكذلك على الصحيح حبس بمرض فهو معذور في هذا، فلهذا لا يجب عليه القضاء. أما هنا فأمر عمر رضي الله عنه كما تقدم بأن يحج عاما قابلا. نعم. قال رحمه الله: وعن سليمان ابن يسار، وعن سليمان ابن يسار نعم، وعن سليمان ابن يسار أن ابن حزابة المخزومي صرع ببعض طريق مكة وهو محرم بالحج، فسأل عن الماء الذي عليه عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير ومروان بن الحكم، فذكر لهم الذي عرض له، الذي عرض له، وكلهم أمره أن يتداوى بما لا بد منه ويفتدي، فإذا صح اعتمر فحل من إحرامه، ثم عليه أن يحج قابلا ويهدي أو يهدي. ورواه مالك، هذا رواه مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن سعيد بن حزابة، هذا الأثر صحيح إلى سليمان ابن يسار، وهو عن سعيد بن حزابة. سعيد بن حزابة هذا مخزومي، واختلف هل هو صحابي أو آخر لا يعلم، فهو إن كان صحابي الأمر واضح، وأن القصة يعني ثابتة في هذا، وإن كان غير صحابي فإنه ثابت إليه، ثابت إليه، لكن سليمان بن يسار يظهر والله أعلم أنه ينقل القصة الواقع، وأنه هو سأل هؤلاء الصحابة عبد الله بن عمر عبد الله بن الزبير ومروان بن الحكم، وكلهم أمره أن يتداوى بما لا بد منه، فهذا الأثر فيما يتعلق بالإحصار، بالإحصار. فالمصنف رحمه الله ذكر الآثار وأدمجها فيما يتعلق بالإحصار والفوات. هذا الأثر يحتج به الجمهور، يحتج به الجمهور على أن الإحصار لا يكون إلا بالعدو، وأنه لا يكون بالمرض، ولهذا لم يأمروه هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم بالتحلل، بأن ينحر إن كان معادي ثم يتحلل إما بالحلق أو التقصير، بل كلهم أمره أن يتداوى، وأمره أن ينتظر، وأن يبقى على ما مثلا، أو يبقى في مكان حتى يتماثل للشفاء، حتى يتماثل للشفاء، ثم إذا شفي فإن عليه أن يعتمر، عليه أن يعتمر، فكأنه هو أحرم بالحج، فأمروه. وهذا يبين أنه حصل له الفوات، ولهذا أمروه بالقضاء، ولقال ثم إن عليه أن يحج قابلا ويهدي، مع أنه محصر، مع أنه محصر، لكن ليظهر والله أعلم أنه حصل له الإحصار والفوات، لأنه قد يحصل أحيانا الإحصار والفوات، يكون محصرا في أول الأمر ثم يفوت عليه، وهذه مسائل فيها خلاف، مسألة فيها خلاف. وأنه لو أنه مثلا إنسان أحصر، وعلى الصحيح لو أنه أحصر بمرض، فإن قيل إنه يتحلل لا إشكال في هذا، وإن قيل إنه لا يتحلل من هذا المرض وأنه لا يحصل له به فائدة، لأنه قالوا إنه لا يحصل حتى لو تحلل، لأنه ليس مثلا معنى أنها منعها العدو، فإذا تحلل مثلا رجع وذهب إلى طريق آخر، لكن هذا مريض قد يكون كسر فسوف يبقى في مكانه، فلن يستفيد شيئا لو أمر بالتحلل، فيبقى على حاله حتى يشفى. فعلى ذلك فاته الحج، فهو في أول الأمر محصر، ثم في آخر الأمر فاته الحج، فحصل له الإحصار مع الفوات، الإحصار مع الفوات. فذهب بعض العلم أنه إذا حصل الفوات بعدما صح قد فات الحج، فعليه أن يذهب إلى البيت فيطوف ويسعى ويقصر، ثم هل يكون عمرة؟ ظاهر هذا أنه يكون عمرة كما صح واعتمر، ويحتمل أنه يراد اعتمر مع أنه عمل المعتمر، لأن عمل المعتمر طواف وسعي وحلاق أو تقصير، ثم عليه حجة من قابل لأنه فات عليه الحج، ومن فات عليه الحج فعليه القضاء من قابل. فظاهر هذا أنهم لم يعذروا من فاته الحج بعدما انتظر، لكنه بعدما شفي لم يتمكن من الحج لفواته، فعليه الحج من قابل، مثل ما تقدم أيضا في أثر عمر رضي الله عنه قال: فإذا صح اعتمر فحل من إحرام ثم عليه الحج أن يحج قابلا ويهدي. والأظهر والله أعلم في هذه المسألة كما تقدم أن من عرض له مثل هذا الصحيح أن له أن يتحلل كما سبق، ولا يلزمه الانتظار، والمسألة فيها خلاف، جاء عن الصحابة في هذا خلاف. وثبت عن ابن مسعود عند ابن شهاب بسند صحيح أن رجل لدغته العقرب، لدغته حية، فأمره بنحو ما أمره به عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير ومروان بن الحكم رضي الله عنهم. قال رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: من حبس دون البيت بمرض فإنه لا يحل حتى يطوه البيت. قال رحمه هذه الثلاثة، يعني هذه الأثر الثلاثة لي، وهي وأثر عمر في قصة أبي أيوب وهبار أسود، وقصة سليم يسار عن ابن حجابة، وأثر ابن عمر أنه قال من حبس دون البيت، هذا من قوله من حبس دون البيت بمرض فإنه لا يحل حتى يطوف البيت. وهذه الثلاثة لمالك في الموطأ. هذا الأثر الأخير رواه مالك عن ابن شهاب عن سالم عن عبد الله ابن عمر، ورواه الشافعي أيضا عن مالك، هذا الأثر أيضا كما رواه مالك، رواه الشافعي عن مالك عن ابن شهاب عن سالم عن عبد الله ابن عمر، وهذا من قوله وفتواه رضي الله عنه أن من حبس دون البيت مرض فإنه لا يحل، وهذا يشهد لقول الجمهور، الجمهور يقولون إن من حبس مرض لا يحل، وأن الإحصار أو الحصر لا يكون إلا المنع، بأن يمنعه عدو، أن يمنعه لصوص، يمنعه قطاع طرق نحو ذلك، أو يمنع المسلمون الكفار مثلا لو حصل شيء من هذا، مثلا في هذه الحالة يقول من حبس بغير ذلك، إنما حبس مرض نحوه فإنه لا يحل يبقى. ولهذا أمروا ابن حجابة، هذا أمروه أن يتداوى ثم بعد ذلك يتحلل من إحرامه ثم يحج من قابل. كذلك أيضا هذا الأثر فإنه لا يحل حتى يطوف بالبيت، لا يحل حتى يطوف البيت، يعني لا يتحلل، وهذا هو قول الجمهور. والقول الثاني هو قول أبي حنيفة وروي عن أحمد أنه يحصل به التحلل، كما هو قول البخاري وقاله عطاء وجماعة من أهل العلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا حصر إلا حصر العدو، رواه الشافعي في مسنده. وهذا روى الشافعي قال: حدثنا ابن عيينة عن ابن طاووس وعبد الله عن أبيه عن ابن عباس، عن ابن عباس. ورواه عبد الرزاق أيضا عن معمر عن ابن طاووس، يعني تابع ابن عيينة معمر، معمر رواه عن ابن طاووس، معمر رواه عن ابن طاووس عن أبيه عن كما عن عبد الرزاق، وابن عيينة رواه عن ابن طاووس عن أبيه عند مالك، عند مالك، وهو إسناد صحيح، إسناد صحيح. وهذا دليل أدلة الجمهور أن الحصر هو حصر العدو. سبق الإشارة إلى الجمع بين خبر ابن عباس وما جاء الموقوف وما جاء عنه مرفوعا، وأنه وأبا هريرة صدق الحجاج بن عمرو رضي الله عنه حين ما نقل الخبر، وأن من حصل له كسر وعرج فإنه له أن يتحلل، وأن هذا هو الأظهر في هذه المسألة. والمسائل المتعلقة بالإحصار كما تقدم كثيرة، وسبق الإشارة أثناء الشرح ببعضها. من المسائل أن من أحصر فلم يتحلل حتى فاته الحج، فاحتمال الحج، فإنه يجتمع له الحصار والفوات كما تقدم. فقيل يتحلل بعمرة، يتحلل بعمرة للفوات، وقيل لا يلزمه بل يذبح هديا ويتحلل. لو أن إنسان مثلا أحصر، والذي يظهر والله أعلم أنه إن لم يتمكن من التحلل حتى فات الحج، حتى فات الحج، حتى فات الحج، في هذه الحالة ينظر إلى حاله قبل الفوات. فسبب الفوات هو الإحصار، لكنه يأمل أن يفك الإحصار عنه نحو ذلك، فحصل الفوات. في هذه الحالة ذهب بعض العلم إلى أنه يتحلل، أنه يتحلل بذبح الهدي كان معه هدي، ويحلق رأسه أو يقصر، وبهذا يخرج من نسكه ولا يلزمه شيء، لا طواف ولا سعي ولا شيء من ذلك. والأحوط في هذه هو الخروج من الخلاف ما دام أن حصل الفوات وخصوصا، إلا إذا كان عن تفريط، إذا كان عن تفريط منه وتأخر عمدا، في هذه الحالة عليه أن يطوف ويسعى ويتحلل بطواف وسعي من نسكه هذا. من أحصر فلم يتحلل، رجاء يعني أن يسمح له، أو أنه حصل مرض فتأخر، رجاء أن يقوى وينشط على إتمام النسك، أو أنه منع من دخول، منعه عدو مثلا ثم فلم يتحلل، رجاء أن يسمح حتى سمح له، حتى سمح له. فهل يلزمه إتمام النسك بالنظر أنه الآن يمكن أن يتم النسك، أو له أن يتحلل بالنظر إلى أن أصل المنع في حقه هو الحصر، هو الحصر. والأظهر والله أعلم أنه إذا لم يتحلل حتى سمح له فلا يتحلل دون البيت. المسألة الثالثة، الجمهور على أن من فاته الحج القضاء. وتقدم إشارة أن عن أحمد ومالك أنه لا قضاء عليه، والجمهور على القضاء، وأن الأدلة في هذا ظاهرة وخصوصا عن الصحابة رضي الله عنهم. وقد يقول: ما الفرق بين المحصر والفوات؟ أن الإحصار في الغالب لا يكون يعذر صاحبه لأنه لا حيلة له فيه، بخلاف الفوات في الغالب أنه يكون عن شيء من التفريط، عن شيء من التفريط، أو عدم مثلا ضبط يوم عرفة نحو ذلك، مثل ما وقع لهبار وأبي أيوب رضي الله عنهما. الهدي كما تقدم يجب أن عند الجمهور مطلقا. ومن العلماء قال إن تيسر اختار القيم أنه لا يجب إلا إذا كان معه فإنه يجب عليه أن ينحر هديه، والنبي عليه الصلاة والسلام نحر هديه عليه الصلاة والسلام. المحصر هل له التحلل على كل حال؟ يعني لو إنسان أحصر قبل الوقوف وآخر أحصر بعد الوقوف في عرفة، إنسان لم يقف في عرفة، هذا لا شك أنه محصر إذا أحصر قبل، هذا له التحلل. لكن إنسان وقف بعرفة وخرج من عرفة، هل له يعني أحصر عن دخول مكة ما تمكن أن يذهب إلى البيت، منع من دخول البيت، هل له التحلل مع أنه الآن بعد الوقوف؟ ينظر إن كان قد تحلل من إحرام التحلل الأول بأن كان رمى جمرة عقبة، في هذه الحال ليس له التحلل لأنه لا يكون تحلل إلا من إحرام تام، وهذا قد تحلل من إحرامه فلم يبق عليه إلا أن يطوف بالبيت، فينتظر حتى يتيسر له الطواف. أما إن كان الحصر بعد الوقوف وقبل رمي الجمرة، في هذه الحالة له أن يتحلل لأنه حصار عن إحرام تام. أما إن كان الإحصار بعد طواف الإفاضة فهذا لا يتحلل بالإجماع، لأنه إحصار عن متممات الحج وعن واجبات إن تيسر له أن يأتي بها، وإلا وإن فإن لها بدل. يعني كونه مثلا لا يتمكن من رمي أو المبيت هذا لا يضر، الحج قد تم إذا كان قد طاف الإفاضة. وكذلك أيضا على قول بأن السعي واجب وليس بركن، لكن على قول بأن السعي ركن فلا بد أن يكون قد سعى، أو لا يحصل التحلل إلا بأن يسعى متى ما تيسر له. إذا أحصر فلم يتحلل حتى فات الحج، إنسان أحصر فلم يتحلل رجاء أن يتيسر له دخول عرفة مثلا، لكنه فات الحج بعد فوات الحج زال الحصر في هذه الحالة هل يتحلل مجانا؟ لا، يتحلل بعمرة فإن فات الحج قبل زوال الحصر تحلل بنحر الهدي. يعني فرق بين أن يفوت الحج والحصر موجود، يفوت الحج وقد زال الحصر، إن كان قد زال الحصر وقد طلع فجر يوم عرفة يوم النحر، في هذه الحالة لا يتحلل بالطواف والسعي والحلقة والتقصير. وإن طلع الفجر والحصر موجود، في هذه الحالة أن يتحلل من نسكه هذا بنحر هديه والحلق أو التقصير لأنه محصر. تقدم أنه يجب الهدي عند الجمهور، هل له بدل الهدي؟ إذا المحصر يجب عليه الهدي على قول الجمهور، ويجب تحصيل الهدي إذا لم يكن معه، لكن إنسان ما وليس معه هدي وليس معه ثمن الهدي، هل له بدل؟ ذهب الجمهور الإمام أحمد والشافعي لأنه يصوم 10 أيام، وذهب مالك وأبو حنيفة إلى أنه لا بدل له، والجمهور قالوا إنه ملحق بهدي التمتع، قال سبحانه فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، فقالوا إن حكمه حكم هدي التمتع. وهذا القياس فيه نظر وقياس مع الفارق، أو هذا أول الأمر. الثاني أنه مع الفارق في هذا، لأن هذا هدي شكران وذاك أشبه بهدي الجبران، فهو مختلف من جهة المعنى. الأمر الثاني أن الإحصار، أن الله سبحانه لما ذكر هدي التمتع ذكر البدل، فمن لم يجد صيام ثلاثة أيام الحج سبعة إذا رجعتم، أما في الإحصار فلم يذكر، فقال سبحانه فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولم يذكر بدلا، ولم يذكر بدلا، حتى قال بعض العلماء لا يلزمه الحلق أو التقصير، وهو ظاهر كلام الخرقي وحد القولين عن أحمد رحمه الله، قالوا لا يلزمه الحلق، لكن الجمهور على أنه يلزمه، والسنة تفسر القرآن، والنبي عليه الصلاة والسلام حلق وأمر أصحابه أن يحلقوا، وهو مبني عند بعضهم هل الحلق نسك أو تحلل من محظور، مثل لبس الثياب، يعني مثل لبس الثياب، وبنوا عليه مسائل، بنوا عليه على هذا هذه القاعدة مسائل، لكن الصحيح أنه نسك، أنه نسك. قال سبحانه ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، حتى يبلغ الهدي، ودل على أنه نسك. الصواب أنه يجب الحلق أو التقصير، والصحيح أنه لا يلزم الصوم، والجمهور قالوا إنه إذا لم يجد الهدي فإنه يصوم، ولا يحصل التحلل إلا بتمام الصوم، فبفراغ صوم يوم العاشر يحصل التحلل مع النية، أما قبل ذلك فلا يحصل، فلو نوى التحلل لا يحصل التحلل حتى يصوم، وهذا قول ضعيف، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر الصحابة أيضا، دليل آخر من السنة من الكتاب ومن السنة مع المخالفة للقياس، أن النبي عليه الصلاة والسلام نحر هديه ولم يأمر أصحابه، لأن غالب الصحابة رضي الله عنهم لم يكن معهم هدي، هذا شاهد، ويعني في السنة أنهم أن الأغلب منهم كانوا قليل ذات اليد وليس معهم هدي، ولم يأمر لا بتحصيل، لم يأمرهم بالبدن، ولم يأمرهم بالصوم عليه الصلاة والسلام، ولو كان هذا لنقل، لكن من كان معه هدي فإنه ينحر هديه. تقدم أنه لا يجب القضاء على المحصر وهو قول الجمهور، وعن أحمد وهو قول أبي حنيفة يجب القضاء، والصواب أنه لا يجب القضاء المحصر، لعل السبق الإشارة إلى أن المحصر لا يجب عليه القضاء، لا يجب عليه القضاء، وأن النبي عليه الصلاة والسلام يقضي، وأن هذا ليس من القضاء، إنما من المقايد قضاهم عليه الصلاة والسلام أن يعتمر من قابل. وتقدم الإشارة إلى أن الإحصار خاص بالعدو، والصواب أنه يحصل بالمرض ونحوه كما تقدم. من أحصر فالجمهور يقول يستحب له الانتظار، إنسان منعه منع من الدخول، أو إنسان حصل له على القول الصحيح مثلا يعني حصل له مرض أو كسر أو نحو ذلك، فلم يستطع في هذه الحال إتمام النسك، لكنه إن رأى من نفسه أنه ينشط بعد فترة يسيرة ولا يتضرر، أو كان في الحج ويعلم أنه سوف يشفى بإذن الله قبل فوات الحج، فالمستحب له ينتظر، لأنه قد جاء قاصدا للنسك، فيجمع بين المصالح في هذا، وإن كان ولله الحمد عمله بنيته تام، ولو تحلل حصل، لقوله فإن حصرتم فما استيسر من الهدي، ولم يذكر شيئا آخر، يعني الحصار، وكما قال عليه الصلاة والسلام من كسر عرجا قد حل عليه حجة أخرى، حديث ضباع رضي الله عنه حج واشترط، فجعلت، وهذا بالاشتراط، إما أن يكون بالاشتراط فيحصل التحلل، أو يكون مثلا بالإحصار فيحصل التحلل ويكون عليه الهدي مع الحلق، فهي معلقة بوجود العذر، بوجود العذر، لكن العلماء نظروا من جهة المعنى، نظروا من جهة المعنى، وأنه يعني، وهذا قد يؤخذ أيضا من قصة الحديبية، وأن الصحابة يعني رجوا أنه يحصل لهم الإذن والسلام، النبي لم ينكر عليهم، لكن النبي عليه الصلاة والسلام علم الحال وأن الأمر على خلاف ما توقع رضي الله عنهم، فكأن من رجى أن يسمح له، أو رجى مثلا أنه يقوى، على النسك وأنه سوف تعود له قوته وعافيته، فينتظر. وإذا كان في حج فعليه أن يراعي عدم فوات الحج، وهذا إذا رجى زوال الحصر أو الإحصار. إذا رجى زوال الحصر أو الإحصار في هذه الحالة ينتظر إذا كان لا مشقة عليه ولا ضرر. أما عند الضرر مشقة فعليه يبادر ويأخذ الرخصة، والحمد لله أجره تام. تقدم أيضا أن من أحصر بعدو أو غيره وجد طريقا آمنا أنه لا يتحلل، يعني إنسان منع من دخول من وصول البيت، منع من الوصول إلى عرفة مثلا، مثل قد يكون مثلا ذهب من طريق فهذا الطريق مثلا مقفل مثلا ونحو ذلك، ففي هذه الحالة عليه يبحث، يقول والله الطريق مقفل أنا محصر، لا، وخصوصا إذا كان هذا المانع ليس على سبيل المنع إنما على سبيل التنظيم، تنظيم الحج ونحو ذلك، فيجب عليه أن يبحث حتى في هذا واجب. لكن الكلام إذا كان قد منع قهرا وأمكنه أن يحتال مثلا خاصة إذا منعه مثل الوصول قطع طرق ونحو ذلك، وأمكن أن يصل إلى مكة أو يصل إلى عرفة من طريق آخر وجب عليه، لأن ما لا يتم الواجب إلا به واجب، وهذا أمر واجب عليه ويمكن أن يصل إليه وأن يحصنه، فوجب عليه ذلك. وهذه الأحكام المتقدمة من أحكام الحصر كله ما لم يشترط، فإن اشترط فله التحلل ولا يلزمه شيء لا من طواف ولا هدي، لأن للشرط تأثيرا في العبادات، الشرط تأثيرا في العبادات. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لضبعة الزبير كما في رواية النسائي، وهذه عزاها بعضهم إلى النسائي، وإن لك على ربك ما استثنيتي، فإنك لك على ربك ما استثنيتي. وشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال حجي واشترطي، فمن اشترط فشرط التأثير في هذه الحالة يحصل له التحلل، إنما هذه الأحكام المتقدمة كله ما لم يشترط، وهذا يبين فائدة الاشتراط وتأكد الاشتراط، وأن خصوصا في مثل هذا الوقت وأن العوارض كثيرة تعرض الإنسان، فيحتاط لنفسه في الأخذ بالرخصة في مثل هذا. أسأله سبحانه وتعالى ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع وعلم الصالح مني وكرمه، آمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.